حالك هم خالية، يعني أنت بتقول نظنهم على خير وأنهم على علم وراء إلى آخره، ما قلهم في آية التي تنهى عن التعزم والتفرق؟ كيف يعرفون المسألة وهم كما تقول يتمسكون بالشرع؟ هل يتصور أن يكون في الشرع مخالفة للشريعة سببا لإقامة الدولة؟ يعني هل هناك قاعدة يؤمن بها المسلم تكون الغاية بل الوسيلة؟ أؤمن الله لا أحد يقول بذلك. أيضا كيف يجيبون التقدم؟ نعم؟ أنت الآن تفترض، لأن سؤالك كان ليس عن فرضية. هل انتهينا من السؤال الأول؟ على ماذا؟ يجوز أم لا يجوز؟ لذلك انتقلت إلى الفرضيات. أنا عندي نظام في الجواب عن الفرضيات، حينما يسألني سائل وألاحظ أن السؤال فرضي أقول لا يجوز فرضا، وهو لا يستفيد شيئا من الجواب. الآن الواقع أكبر دليل أن التحزب يولد بالعداوة والبغضاء بين المتحاربين، فإنك لا تجد حزبا يتصل الجميع إلا الله حزبي وهو لا يتمسك بكتاب السنة. نعم. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.